تفضل يا مسلم. هنالك من يتهم حركة الإصلاح الإسلامية بأنها مشروع إعلامي، يدعمه نظام السعودي الفاسد في الخارج لكي يكون صوت، ومن يعرف صوته بالحق يهدي للبلاد، أو متنفس إعلامي هم وضعوه لكي يمتص هذه الأصوات. طبعا أنا غير مقتنع بهذا الاتهام، ولكن قد يفكر البعض أو الآخرين بهذا التفكير تخوفا من الوقوع في مشاكل، أو تخوفا من أشياء كثيرة تحت خطوط حمراء. فأرجو يا دكتور من الله سبحانه وتعالى ثم منك الحين تبين بوضوح، هذه النقطة، لأنه ممكن أن تنقل الناس نفسيا من وضع إلى وضع آخر، وحتى اللي خايف إنه يشارك راح يشارك. وانت تشوف أحيانا بيكون بالغرفة 180 شخص أو 200 أو إلى آخره، المشاركة بتكون بنسبة 5% أو 7%، مشاركات ضئيلة. وإن درستها من الناحية النفسية فستجد أن هناك لسه هنالك عوالق ورواسب مما تركه النظام الفاسد في أنفس الناس، ومثل ما يقولون إرهاب الدولة. وتفضل، بارك الله فيك. طيب، بس لو تفصل موضوع مشاركة الناس عن موضوع السؤال الذي طرحته، الذين يعني تنقل عنهم، وأنت تقول لست مقتنع بقولهم، الذين تنقل عنهم أنه، ولو أن السؤال هذا أجبنا عليه عدة مرات، يقولون أننا متنفس أو مصنوعين من قبل الدولة حتى نكون متنفس. هل سألتهم؟ إن كنت يعني إن كنت قد سألتهم، فبودي لو تخبرنا ما هي الطريقة، أو ما هي الميكانيكية أو الآلية التي من خلالها يعني عمليا وعلى الحقيقة على الواقع، يعطونا الآلية الحقيقية التي في بالهم، اللي في خيالهم، التي نحقق بها مراد الحاكم من أننا نتحول إلى متنفس للناس في الداخل. لو شرحت لي، لأنه سؤال غريب الحقيقة، كيف جهة معينة تقف مقابل الحاكم، تضربه في العمق، تضربه في شرعيته، تضربه في مشروعه السياسي، تضربه في مشروعه الاقتصادي، تضربه في مشروعه الاجتماعي، تضربه في تاريخه، تضربه في طريقة تفكيره، تضربه في علاقاته الخارجية، تضربه في برنامجه الإعلامي، وتتعامل وتتخاطب مع شرائح المجتمع، تتخاطب مع المشايخ، تتخاطب مع المثقفين، تتخاطب مع الطلاب، تتخاطب مع المدرسين، تتخاطب مع جميع، مع أهل الشرقية، أهل الغربية، أهل الشمالية، أهل الجنوبية، وتتعامل مع جميع الناس بعملية بتأثير، وتصنع وعي، وتحرج النظام، سواء على مستوى الإعلام المحلي، على مستوى الاستقبال المحلي، أو على مستوى الإعلام العالمي، وتضطر الأمراء لسلسلة، أو الدولة لسلسلة لحلقات متتابعة من النفي. كيف لو سمحت، يعني إن كنت قد من هؤلاء الذي سمعت منهم هذا المزاعم، إن كنت قد سمعت منهم هذه المزاعم، ما هي في خيالهم الطريقة التي يصبح بها من يواجه الدولة هذه المواجهة ويضربها في العمق في قضايا غالبة الحساسية، ويعني تؤدي بالدولة إلى أنها تخسر خسارة استراتيجية ويعني بعيدة المدى، ويقصر عمرها؟ كيف يكون هذا فقط لمجرد التنفيس؟ هل هناك ميكانيكية معينة وآلية معينة نصبح بها نحن مجرد تنفيس؟ تفضل يا أخي الكريم. عفوا يا دكتور، أخشى أن يكون هنالك لبس في الفهم، ولكن أنا قصدت من سؤالي قد يوجد هذا الاتهام في نفوس الكثير، أو يكون هذا الشك موجود في أنفس الكثير. يعني الآن اللي بيجي بالغرفة أو أول مرة يسمع، الإذاعة بتدور فيها افكار كثيره، وانا شرحت لك هذه رواسب، صعب التخلص منها بسبب ارهاب دوله اللي مورث مع الشعب، ولكن احنا كشباب متواجدين داخل البلاد وننتمي لاحد الحركات الجهادية، احنا نتعاون مع الحركة. بالعكس، احنا انا وانت وغيرك وامثالنا، احنا تجمعنا كلمة واحدة، لا اله الا الله محمد رسول الله. ما تجمعنا مناصب ولا ندور مصالح ولا ندور غيره، لكن قصدت من سؤالي هو مزيد من غرس الاطمئنان في نفوس متلقين هذه الرسالة المقروءة والرسالة السمعية من حركة الإصلاح، لأن الحركة تمثل صوت حق لهدف إصلاحي بحت، ليس وراء أهداف دنيوية أو إلى آخره. ولكن تكلمت، احنا معكم، يعني احنا معكم، قلت لك ما تجمعني علاقة شخصية بيني وبينك، تجمعنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله والجهاد في سبيله على هذا الأرض ولتخليص الأرض وجزيرة محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الظلم اللي موجود فيها والفساد المتفشي. وأتمنى أن لا تضع السؤال في خانة التعجب، لأنها قد أي إنسان هو يتابع صوت الحركة ممكن يسأل يقول طيب شلون، طيب هذه شلون، كيف تجرأوا، لأنه ما ولفوا، ما عندنا شيء من يوم ما ولدنا بالأرض هذه، ما عندنا شيء اسمه معارضة، ما عندنا شيء اسمه واحد يتكلم، ما رسم طال عمرك وحاضر، هم ربوا الشعب على هذا الإرهاب الغير مباشر. فتتوقع هذا السؤال وتتوقع هذا الاتهام من الكثير. حنا نبغى منكم جمل مطمئنة مبنية على حقيقة للناس، أنه الحركة هذه، صوت الحركة أو الذراع الإعلامي للحركة بالداخل، لا يهدف إلا لإظهار الحق ودحر الفساد، وأنها تعمل لوجه الله سبحانه وتعالى فقط. معلش اخوي ما جاوبت سؤالي، انا سؤالي انت سمعت من هؤلاء هذه المزاعم، خليك من قضية التراكمات، التراكمات تناقشنا معها يعني طرحناها كثير وتكلمنا عن التراكمات والامراض الاجتماعية والاشكالات التي تجعل الناس يترددون في المساهمة في اي عمل اصلاحي او تغييري. انا سؤالي محدد، ما هي الآلية؟ إذا كانت جماعة مثلنا تواجه الدولة بهذه المواجهة، إذا ما تستطيع تجيب قل ما سمعتهم، قل لي أسمع منهم اتهامات مجردة ليس فيها لا قراء ولا أدلة ولا شيء، اتهام مجرد اتهام، إذا سامعهم قل لي، انقل لي عنهم، ما هي الآلية التي فكر بها هؤلاء؟ كيف لمؤسسة تواجه النظام مواجهة في العمق وتضربه في شرعيته وفي أركانه وفي أركان وجوده، وتتحدث عن تتحدث بطرح خطير عن وضعه السياسي ووضعه الاجتماعي ووضعه الاقتصادي ووضع برنامجه الاقتصادي وبرنامجه في العلاقات الخارجية وبرنامجه في الإعلام، كيف لهذه المؤسسة التي أو المجموعة التي تقوض يعني كل مزاعم النظام وتضربه في العمق أن تكون مجرد أداة تنفيس؟ إن كنت قد سمعت من هؤلاء الذين يتهمون الحركة هذه المزاعم، سمعت منهم آلية معينة أخبرنا بها، إن كنت لم تسمع قل لم أسمع، خلاص قل ما سمعت إلا اتهامات، بس اتهامات مجردة. فمعلش أجب على السؤال على قد السؤال، رجاء لا تطيل، يعني أنا بودي أسمع هؤلاء الذين تنقل عنهم هذه الاتهامات، بودي أسمع لو كنت قد سمعت منهم آليات معينة، كيف يعني هل فكروا وهل طرحوا مزاعم أو قرائن أو أدلة معينة، كان أنه كيف الحركة؟ رجاء لا تطيل، رجاء إما تقول أنك سمعت هذا الكلام منهم أو تقول ما سمعت، لأنه يعتمد جوابي على إحدى الاحتمالين. تفضل أخوي. البارح الجمعة كنا في اجتماع مع دكاترة، في مجموعة من الدكاترة في كلية الشريعة، فطرح هذا النقاش وبنوا اتهامهم، وهم يتكلمون وبنوا اتهامهم، يقول لك حنا الآن الحركة تستخدم أسلوب تقني معين يخاطب المتعلمين في المجتمع، مثل البالتوك أو أجهزة استقبال الديجيتال أو إلى آخره، ولم نرى للحركة آلية محددة أو نتيجة من خلال فترتها الطويلة ما بين بسطاء الناس، ما بين رجل القرية وعنده العسكريين البسطاء الذين لم يسمعوا بالحركة، بل هي تخاطب عقلية وشريحة معينة من المتعلمين ومن المثقفين الذين استطاعوا أن يكتشفوا بعض الحقائق في هذا النظام. فحصر فهذا هو بنو اتهامهم، أنها الحركة تبني مخالفتها أو تخاطب فئة معينة، ولم تصل إلى رجل القرية. رجل القرية الضعيف هذا اللي تفكيره على قده، ما استطاعت أن الحركة أن تصل إلى هذا الرجل وتوعيه وتعرف على حقوقه اللي له واللي عليه. بس يعني هذا الاتهام، هذه الآلية وهذا الاتهام، أنه الدولة، أنا أتكلم عن آلية الدولة، ما أدري أنت فهمت سؤالي ولا لا، آلية الدولة في استخدامنا كأداة تنفيس، كوننا يعني بمزاعمهم عجزنا أن نصل، هذا انتقاد، معلش احنا ننتقد أن احنا نجحنا أو عجزنا أو كذا، هذه مسألة أخرى. أنا أسألك أخي الكريم عن الآلية التي تريد بها الدولة هؤلاء الذين يتكلمون أو يتهمون اتهام بالنية، اتهام بالمقاصد، أننا العوبة أو مصنوعون على يد الدولة. هؤلاء الذين طرحوا هذه الأطروحات، هل هم فكروا عن الآلية التي يمكن أن تصبح مؤسسة، تصبح فيها مؤسسة أو جماعة تطرح هذا الطرح الخطير على الدولة، أن تصبح مجرد، ما أدري أنت يعني، ما أدري عن يعني هل استوعبت السؤال أو لا، ولا أودي الحقيقة أخذ وأرد. على كل حال، السؤال أو المسألة هذه المطروحة، أننا يعني مطلوب مننا أن نزكي أنفسنا، فإن كنا إن كن إن كنا أصلا متهمين، إن كنا أصلا متهمين، فكيف تصبح تزكية أنفسنا حل؟ إن كنا أصلا متهمين، كيف تصبح تزكية أنفسنا حل؟ المتهم لا تستطيع، المتهم بدون قرينة وبدون دليل وبدون يعني واقعة أو معلومة، يستحيل من يؤمن بظن السوء، ومن يؤمن بالاتهام بلا دليل، ومن يؤمن باتهام المقاصد مخالفة للكتاب والسنة، ومن يؤمن بأنه يخالف المنطق، المنطق أنه جماعة تواجه النظام بمثل هذه المواجهة، يقول مصنوع من قبل النظام. هؤلاء يعني أولا كونهم يتهموننا، فبالضرورة تزكيتنا لأنفسنا لن تقنعهم. ثانيا، ما داموا بهذا الأسلوب من التفكير وبهذه الدرجة من، معلش يعني مع احترامي لكثير من يطرحون هذا الطرح، ممن أطمئنك لا تقلق منهم، هؤلاء ما داموا بهذا المستوى من العقلية الذين يعتقدون أن الجماعة أو الهيئة الحركة بهذا الشكل، خياله يعني عاشوا في عبودية النظام وخوف القلق والرعب من النظام، إلى درجة أنه ما يستطيع أحد يواجه النظام إلا مؤسسة مصنوعة علشان تمتص غضب الشارع. فيعني معلش، هذول ما يستاهلون أصلا واحد يشرح لهم، هذول عقليتهم ما تتحمل، إن كان لا يستطيع ولا أن يتابع ولا يفهم، مع أنه كما ذكرت أنت دكتور جامعي، فعقليتهم ما تتحمل أن يشرح لهم هذه، تشرح لهم الفكرة. يعني إنتاجنا وعملنا وطريقتنا وأسلوبنا ورسالتنا ينبئ عن نفسه وينبئ عن محتواه، ويستطيع لأي إنسان عاقل ولديه منطق ولديه قدرة على التفكير أن يحكم. إن كنا مجرد عمل سطحي محدود من باب التنفيس، مثل المقالات التي تنزل في عكاظ والوطن، أو أننا يعني مشروع استراتيجي ضرب النظام في العمق، في شرعيته، في استراتيجيته، في يعني مشروعه السياسي، في مشروعه الاجتماعي، في مشروعه الأمني، في مشروعه في العلاقات الخارجية، فسبب يعني فيما نظن أنه سبب له قلقا كبيرا وأزمة كبيرة. مرة أخرى أقول، الذي يتهم لا يصلح أن تزكي نفسك معه، يعني بالضرورة الإنسان اللي يتهمك لا يقبل تزكيتك لنفسك، والذي لا يستطيع أن يستنتج، يعني يرى عملك، يرى إنتاجك، ولا يستطيع أن يستنتج أنك تواجه النظام على شكل قطب يعني منافر و يعني مواجهة شبه شاملة أو مفاصلة كاملة اللي ما يستطيع أن يستوعب هذا الأمر نجد صعوبة في إقناعه أو شرح الأمر له، لأنه المشكلة في قدرته في استيعاب المشاريع السياسية وقدرته في فهم حركة التاريخ والمجتمعات. منى برات. تفضل يا عمر، عمر 123. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من وجهة نظري بأن أنك يا سعد أنت ومن معك تدعونا إلى الفتنة، أليس هذا الكلام صحيح؟ أنت يعني تسألني هل تريدني أقول نعم في واحد يعني حتى لو كنت أدعو إلى الفتنة بقول لك أنا أدعو إلى الفتنة؟ تسألني أنا طبعا بقول لك لا، سواء كنت صادق أقول لك هذا بقول لك لا. إذا كنت تطرح السؤال ليس على شكل سؤال، على شكل معلومة أننا ندعو إلى فتنة، فيجب عليك أن تدلل ما معنى الفتنة في الكتاب والسنة. إيتني بمعنى الفتنة في الكتاب والسنة ثم طبقها على ما نفعل حتى نستطيع أن نعرف ما تقصد. فإذا تبي تكمل أكمل، خذ المايك وقول بالضبط هل فعلا تسألني أنا كذا وبس سؤال مباشر نعم أو لا؟ طبعا بقول لك لا، سواء كنت صادق ولا كاذب. أما إذا كنت لا والله يعني جاد والموضوع يعني له أدلة فأطرح القضية طرح منطقي وبأدلته وتشرح لنا معنى الفتنة في الكتاب والسنة، يعني ما معنى قوله قاتلهم حتى لا تكون فتنة، وقوله ألا في الفتنة سقطوا، قاله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني حاول تأتي لي بتفسير هذه المعاني من الكتاب والسنة وتشرحها لي وتنزلها على واقعنا. تفضل خذ المايك. يعني أقصد بالفتنة يعني مثل بعض المشايخ يعني يدعون إلى لا تعمل المجتمع والشعب مع الحكومة الرشيدة، يعني مثل الشيخ مثل المريك والشيخ مثل عايض القردي وكثير من المشايخ الذي نعتبرهم قدوة لنا. لا، أنت قدوتك هذولا ولا قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل تأخذ العلم منهم ولا تأخذ من الكتاب والسنة؟ إذا كنت تأخذ منهم ماشي، هذولا أنبيائك. يعني إذا كان نبيك وقدوتك محمد صلى الله عليه وسلم وتأخذ من الكتاب والسنة فأتني بمفهوم الفتنة من الكتاب والسنة. ما هي يعني ما هي مشكلة أنك يعني تعت يعني يعني إما تكون جاهل جدا إلى درجة أنك لا تستطيع أن تفهم الكتاب والسنة يعني تصبح غاية في التقليد بحيث تأخذ من أقرب عالم لك وأنت لا تعلم، يعني لأنك لا تعلم شيئا عن الدين مطلقا. الجاهل معذور أنه يعتبر العالم هو القدوة لأنه لا يستطيع أن يفهم الكتاب والسنة. الجهل جهل مطبق يعني. أو أنك لا تعلم لكنك لا تريد أن يكون قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم ولا تريد أن يكون استنباطك وفهمك من الكتاب والسنة، وتريد أن تلتزم بعالم معين لأنه يعجبك أكثر مما يعجبك الالتزام بالكتاب والسنة. تفضل إذا عندك تعليق بيّن لي، هل أنت جاء يعني تعتبرهم قدوة لأنك يعني الله سبحانه وتعالى ما أعطاك علم ولا معرفة، جهلك شديد جدا، لا تدري لا تستطيع أن تعرف العلم إلا من عالم، وبذلك تعذر يعني أن العالم الذي تطمئن إليه يعتبر قدوة لك وأنت معذور إذا كنت بهذا الدرجة من الجهل. أما إذا كان لديك من العلم ما تستطيع أن تقرأ به الكتاب والسنة والتفسير والحديث وشيء من الفقه فهذا يعني أمر آخر تستطيع أن تخبرنا إياه. تفضل. يعني الآن مثل الشيخ عبد العزيز باز وآل الشيخ الآن وابن عثيمين و يعني عايض القرني الآن وسعد البركة، يعني ألا ترى معي بأنهم قدوة؟ وإذا كان فما يعني أريد أن أعرف رأيك بالضبط في هؤلاء العلماء. أنا يعني أنت تصرنا بالقدوة، قدوتك ما محمد صلى الله عليه وسلم ولا الكتاب والسنة، يعني أنت أعطيتك الخيار وبينت لك يعني شجعتك على أن تحتاط لنفسك ونبهتك تنبيه تحتاط لنفسك، لكنك ما تريد أن تحتاط لنفسك، تصر على هذول هم القدوة. نحن قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هناك قدوة غيره، ومن وكل يؤخذ كلامه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد نص ولا قول غير الكتاب والسنة فيه عصمة. إن كان عندك أحد معصوم أو يؤخذ كلامه أخذا مطلقا فأنت أخي الكريم لا، يعني لك عندك دين آخر، ما أدري حتى يليق عليك أخي الكريم ولا ما تليق، لديك دين آخر، دينك اسمه مذهب فلان أو دين فلان. أما نحن فديننا هو الكتاب والسنة، وما وافق الكتاب والسنة من كلام الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين وفلان وفلان وفلان وفلان نأخذ به، وما لم يوافق الكتاب والسنة لا نأخذ به. قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت الآن تريد أن ترفض أن يكون قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم ومرجعك الكتاب والسنة، وتقول لا قدوتي هو فلان وفلان وفلان، أليس هذا كلامك يا أخوي؟ أعطني رأيك فيهم بصراحة، أعطني رأيك فيهم بصراحة. يعني أنت يعني لا تريد أن لا تريد أن تعترف أنك تفضل هؤلاء على الكتاب والسنة، كيفك؟ أنت حر، أنت طرح تريدنا أن نلتزم بكلام ناس غير محمد صلى الله عليه وسلم، أنت حر، هذا دينك ليس ديننا. نحن ديننا الالتزام بالكتاب والسنة، وأن نتعامل معها بما بالمنهج الشرعي السلفي الذي دعا عليه علماء الإسلام. لو كان ابن باز بن عثيمين نفسه أحياء لأنكروا عليك أخي الكريم. لا أعتقد أن هناك من يلتزم بالكتاب والسنة ويلتزم بأنه لا يوجد نص معصوم إلا ما قال الله وقال الرسول، ثم يقول قدوتي فلان. لو كان ابن باز بن عثيمين أحياء لأنكروا عليك إنكارا غليظا جدا، ولخجلوا من الله سبحانه وتعالى وأنت تزعم أنهم قدوتك. أما الآخرين البريك والسدلان وغيرهم فهذولا ما أدري عنهم، يعني ما أعتقد راح يكون لهم تحفظ على كلامك.